Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 83º episódio. Não a queres trocar por meio camelo? بيت على القر ما كان غير حب وشر يا مغوبش يا عفير القر como Deus, Harapan como Deus, Rubla como Terra, Iro Halakoma como todo mundo, tudo mais para dar, por Harry Credit. Anaci de Bani Brusli, Bobarne, o Bosna Lewi, Publicana me roxa, Harry Meti, Grand Lizer, o Amim Rubini, Zatele Caster, Ulhi Hafidem, Lahti Vontrater, Massa, o Massali, Ata Jardim. قال لكم قايد هدا ودا ودا قال لكم قايد هدا ودا ودا قال لكم قايد حبس الفضاء قال لكم قايد بركه الفضاء قال لكم قايد هدا ودا ودا قال لكم قايد هدا ودا ودا قال لكم قايد حبس الفضاء قال لكم قايد بركه الفضاء لا لا لا لا لا This is my rock and roll my rock and roll لا لا لا لا لا This is my rock and roll my rock and roll وسريو ديالك من كثرة العذاب سريو ديالك لك نص الشباب طايح حتى من نايد والنايد موسيقى انا في راس بالي سرير كبير سرير كبير من مورا عينيا وسيما نايدا صباح عشية شلا صبار وشوية فرنساوية وساتلي كاستير والحيحة بالدم بحتني فوق راتير مساوي مساوي عاد تجار مقدم قال لكم قايد هدا ودا ودا قال لكم قايد هدا ودا ودا قال لكم قايد بس الخطا قال لكم قايد بارك قال لكم قايد هدا ودا ودا قال لكم قايد هدا ودا ودا قال لكم قايد حبس الفضاء قال لكم قايد بارك ما سخني بيك وانت شروق دايم في عيني كل ما نويت يذكرني فيك كل ما سمعت وشوفت بعيني خويا وجه ما سخني بيك وجه ما سخني بيك وانت شروق دايم وشوفت بعيني وفاين نهرب أنا منك ليك وفاين نهرب أنا منك ليك وفاين نهرب أنا منك ليك وهبت لك روحي مديت ايديا يا أخوي وفاين نهرب أنا منك ليك وفاين نهرب أنا منك ليك وفاين نهرب أنا منك ليك وهبت لك روحي مديت ايديا يا أخوي صرف كيف تبغي وأنا عليك صرف كيف تبغي وأنا عليك ساكن في عمقي وعزيز عليا يا أخوي سلا عليا عفاك عفاك يا أخوي أخوي فكر فيا عفاك عفاك يا أخوي أخوي سلا عليا عفاك عفاك يا أخوي أخوي ولا تنساني عفاك عفاك يا أخوي أخوي سلا عليا وفكر فيا ويا أخوي يشهد لي بها كل من شافك وعرفني وروحي بعمري نفديها نصفني أولا تنصفني محبتك يشهد لي بها كل من شافك وعرفني وروحي بعمري نفديها نصفني أولا تنصفني بالي في قلبي من مدة وسنين ولو تنساني أنا ما أنا جيت قاصد بابك يا أخوي أخوي أخوي عمل لي محبابك يا أخوي أخوي أنا جيت قاصد بابك يا أخوي أخوي وسل علي وفكر فيا ويا أخوي Thank you. كل من شافك وعرفني وروحي بعمري فديها صفني أولا تنصفني محبتك يشهد لي بها كل من شافك وعرفني روحي بعمري فديها صفني أولا تنصفني فبالي بقلبي من مدة وسنين ولو تنساني أنا ما ننسى تروحي وانت قرة العين وانا طايرة بغرامي في السماء فبالي بقلبي من مدة وسنين ولو تنساني والله ما انسى تروحي وانت قرة العين وانا طايرة بغرامي في السماء I'm not afraid to die. الصبيان قبل ما تنام يغني راوي عمام زمان بادي الكلام كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان أنا وحبيبي عشقين الاتنين نرعى الغنم عايشين عايشين هنين فوق المرج الخضر لين باتوا صغيرين غني ونحلم وفي الصبح نخرجوا متعانقين نحلموا موسم الحصاد نجمعوا الصبا خير البلاد نديروا عرس نولدوا ولاد أبدع حلمنا كان يكبر شيخ البلاد على جواده كان هو شاف غزالي في الواد خطفها وزاد خلى دمعي دمعي دمعي عليها هواد ما قدرت ما قدرت عليها نصبر ليلة الفرح ليلة الفرح قلب قلبي قلب قلبي وسال الجرح سال الجرح وكان اللي كان قبل ما يطل الصبح ويبان ضوء الفجر قبل ما يطل الصبح ويبان ضوء الفجر تسلمت للقصر خطفت خطفت المدر ناوي بغزالي نرب ذاك السور كان عالي لما قفت جواد عطر لما قفت جواد عطر لما قفت جواد عطر شافونا الأهالي شافونا الأهالي موت فضاح الزمان ديك الليلة شبعت القبيلة ديك الليلة شبعت القبيلة أنا والخليلة أنا والخليلة أنا والخليلة نترجموا الحجر يوم وليلة نفل الأمر ماتوا العاشقين متعنقين بالدمين من أجل الحب من أجل الحب ضحاوا بالأمر على اللي دفنوا بنين في قبر واحد جنة بعد يومين على جنبنان بتت شجرة وصنم شبكين رخت الله وطلعت أخبر ورضات انتم تعمقين بكين لعين لونهم احمر كل فجر اجي زورنا عصفر اخضر كل فجر اجي زورنا يغني حكايتنا والعين الله اهلنا يغفر عصفر اخضر كل فجر اجي زورنا عصفر اخضر كل بشر يجي زورنا يغني حكايتنا ودعي الله أهلنا يغفر ومعالي صبحوا العشاق كل جمعة يزوروا الشجرة ومعالي صبحوا العشاق كل جمعة يزوروا الشجرة يرشوا المقر ما وحنا حنا وزهر يشعلوا شمعة يدرفوا دمعة يغطيونا يغطيونا بتوب حرير لونه أخضر ومعالية صبح العشاق كل جمعة يزوروا الشجرة ومعالية صبح العشاق كل جمعة يزوروا الشجرة يرشوا المقطر ما وحنا حنا وزهر يشعلوا شمعة يدرفوا دمعة يغطيونا يغطيونا توب حرير لونه أخضر مريم صبحت حكايتنا ترويها رجايز للصبيان